نعم يا أهل القرآن. وإن الساعة لآتية Thank you. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل

رسول الله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك Allah'a emanet olun.

Yeah.

كده كده يا ملك الكرام كده يا رجاء المقام الحلو ده الله اكبر الله هو الذي انزل المستوى خارج من القلب يسلم الله يقوي ذكرك ويطول اجرك ألا أدركم علم الله نعم أيوه الله أكبر الله أكبر